أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ الذي سيدور الحديث عنه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل هو خطأ البعد عن الأولاد، وهو ضد القرب. القرب مطلب والبعد خطأ. بعض الآباء أخواني في الله يبعد عن أولاده، سواء يبعد مكانيا أو جسميا. فبعض الناس ربما يترك أولاده ويبعد عنهم جسميا، وربما مكانيا يسافر يغيب بالسنة والسنتين والثلاث وربما العشر سنوات يبتعد عن أولاده. لماذا؟ قال: من أجل أن أؤمن لهم لقمة العيش وأؤمن لهم حياة كريمة. وينسى أنه ببعده قد وضع حاجزا بينه وبينهم. صحيح أنه أمن لهم الأكل وأمن لهم الحياة الكريمة، ولكن لم يؤمن القرب. الأبناء أيها الأخوة والأخوات بحاجة إلى القرب، يريدون أن يجوعوا ولا يبعد الأب عنهم. وبعض الأباء للأسف الشديد يبعد عن أولاده بعدا جسميا، وقد يكون مكانيا ولكن جسميا. فتجد الأب ربما موجود في البلد، موجود في البيت، ولكنه يمضي أكثر وقته في الصباح في الدوام، وبعد العمل تجده ربما يذهب إلى عمل آخر، وربما يذهب إلى زملائه، إلى أصدقائه، وربما يجلس مع بعض الناس في المقاهي وفي الاستراحات، وربما يحصل تدخين ومتابعة أفلام ولعب ورق وغير ذلك، ولا يأتي إلى متأخر وقد نام الأولاد، فيستمر على هذه الحالة فيبعد عن أولاده. وهذا أخواني في الله خطأ تربوي. بعض الأمهات أيضا ربما تكون عاملة، تكون تخرج إلى صديقاتها فتبعد أيضا عن أولادها، فيكون الأولاد وقعوا أمام خطأين تربويين، هو خطأ البعد الأم وبعد الأب. وبعضهم القريب منهم هو الخدامة أو السائق، وربما الأقرب من الأولاد هم أصدقاء السوء. ولذلك أحباب الكرام، لابد جدا أن نقرب من أبنائنا، لابد من القرب من أولادنا، نقرب منهم مكانيا ونقرب منهم جسميا. ونعلم أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الأولاد. أولادك أيها الأخ بحاجة إليك، بحاجة إلى القرب منك، يريدون أن يفخروا عندما يجدوك بجانبهم. إذا قربت من أولادك، هناك طبعا آداب وضوابط للقرب من الأولاد، لكن أقول أيها الإخوة نحرص نحن لا نبعد عن أولادنا، لأننا إذا أبعدنا عن أولادنا جسميا أو مكانيا، وحتى لو أمننا لهم الأكل وأمننا لهم اللبس وأمننا لهم وسائل الترفيه وأمننا لهم المسكن وأمن لهم السائق والخادمة، هذا كله تأمين أشياء مادية، ولكن الأولاد يعيشون وهم جياع من الناحية العاطفية. الجوع العاطفي إخواني في الله هذا خطر شديد جدا جدا على الأبناء. ولذلك الطبقة المترفة عندهم كل شيء، ولكنهم جياع من الناحية العاطفية، ولذلك الطبقة المترفة تجد الفساد فيها أكثر، بسبب مع أنهم يتمتعون بكل الإمكانات المادية ولكنهم يشعرون بجوع عاطفي. الأب مشغول بتجارته وبمنصبه، والأم كذلك، والأولاد مساكين وضحايا. فالجوع العاطفي خطير. الأولاد قد يصبرون على الجوع المادي، قد مثلا يصبرون على العري، قد يصبرون على عدم الذهاب إلى أماكن الترفيه، قد يجوعون، قد لا يأخذون كل يوم مصروف المدرسة، قد يحتاجون، ولكن هذا أمورهم قد تتيسر ولا يضايقون كثيرا. لكن التضايق الكثير هو نقص العاطفة. فالبعد إخواني في الله خطر عظيم. ليش؟ لأن الأولاد إذا لم تشبع حاجتهم العاطفية فسيبحثون عن ما يشبع حاجتهم العاطفية عن طريق ناس آخرين، وهذا ينطبق على الزوجة طبعا. فتجد بعض الأبناء يقع فريسة لتجار مخدرات. الأطفال إذا لم يجدوا من يشبع حاجتهم العاطفية فسيبحثون عن من يشبع عاطفتهم بطرق أخرى، فسيجدوا تجار مخدرات، سيجدون تجار الجنس، قد يجدون الناس الفاسدين المنحرفين، يستقبلونهم ويعطونهم، يقربون منهم ويبذلون لهم الأموال ونحو ذلك، ويحاولون أن يلبوا هذه العاطفة. ولذلك لماذا تكثر في المدارس الثانوية مسألة الحب والمعاكسة؟ ولماذا نشاهد هذا على أرض الواقع؟ لماذا الشباب هم فريسة لتجار المخدرات وللمجرمين؟ لأنهم في هذه الفترة يشعرون فعلا بالجوع العاطفي، فلذلك يبحثون عن من يلبيها لهم. وحتى لا يبحث الآباء الأبناء والزوجات إلى من يشبع عاطفتهم، فلا بد أن نقرب من أبنائنا، لا بد من القرب من الأبناء قربا جسميا وقربا مكانيا وقربا عاطفيا. بعض الآباء ربما يجلس في البيت ويجلس مع أولاده، ولكن هذا الجلوس لا فائدة منه، تجد يجلس في البيت وينتقد فلان، إن تكلم أحد الأولاد سكته، وإن صرخ أحد الأولاد ضربه، وإن تحرك الأولاد هاجمهم، وتجده لا أحد يتحرك في البيت، ما هذا؟ ويزيد على هذا إذا جلس فتجد بعض الآباء يا إما يقلب القنوات الفضائية، وربما يقرأ الصحيفة، وربما يكلم أصدقائه، وربما نام، وربما يأكل، ويصدر التعليمات بأن لا أحد يتحرك في البيت، ولا أحد يرفع صوته، ولا أحد يزعجه. هذا خطأ، ما الفائدة من القرب هذا؟ هذا بعض الأبناء، أعرف بعضهم يتمنى أن والده يخرج، يقول ليت أبوي يطلع ما يجلس عندنا، لأنه إذا جاءنا كتم أنفاسنا. فلذلك الأب يكون وسط، أنا أجلس مع أولادي أقرب منهم، المقصود الأب أنه يجلس مع أولاده يتحسس حاجاتهم، ينظر إلى دروسهم كان في وقت دراسة، حتى لو جاس أمر بسيط عن حاجاتهم، ولا يشترط أن يجلس كل وقت معهم، لأن الأباء كما نعلم إخواني في الله مشغولون، الأب مشغول بطلب الرزق والأم كذلك، فلا بد أن نقرب من أبنائنا، وإذا جلسنا يكون جلوسنا في البيت له له تأثير إيجابي. لا بأس أن الواحد يتابع يقرأ صحيفة أو يقرأ كتابا أو يقرأ أو يتابع خبرا، ولكن لا يصبح هذا هو الديدن. وأولادك هؤلاء هم أولادك، ليسوا أولاد الناس، فتحملهم، تحمل الصراخ، تحمل النزاعات، تحمل اختلاف الآراء، لابد أن تحمل أولادك، فإذا ما تحملتهم أنت من يتحملهم؟ فهذا أمر ينبغي الأب أن يدركه، فلا بد أن نقرب من أبنائنا قربا إيجابيا، نضم الصغير ونحتضنه، وهناك مهارات للقرب من الأبناء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل حسن والحسين، وكان يضمهما ويشمهما، وكان يقرب منهما صلى الله عليه وسلم، وكان يلعب معهما، كان يلعب يرتحلونه، يركبون فوق ظهره. ولذلك تعالى حتى في خطوة في الصلاة إخواني في الله، فالعب مع أولادك، لا بأس أنك تخصص يوم من الأيام تخرج بهم إلى البر أو البحر أو لأي مكان، ويكون تبتعد عن الرسميات وتبتعد عن التعليمات الصارمة، فهم خرجوا لكي يستمتعوا. فالمقصود أن لابد أن نقرب من أولادنا قربا إيجابيا ونتحسس حاجاتهم، ولا يكون وجودنا شر على أولادنا كما يشاهد بعض الآباء. وكذلك على الأخ أنه لا يبعد عن أولاده، بعض الناس كما قلت يقول أنا أذهب من أجل لقمة العيش، من أجل أؤمن لهم الحياة الكريمة، يا أخي قربك منه هو الحياة الكريمة، تعلمهم على الصلاة، تعلمهم على ذكر الله، تعلمهم على العادات الاجتماعية الطيبة، على الاحترام المتبادل، على الكرم، على الضيافة، على أشياء كثيرة. وجود الأب مع أبنائه مهم جدا، وكذلك الأم لابد أن تقرب من بناتها، لأن الأب قد يكون بين بعض الناس في حاجز بينه وبين البنت، فلذلك الأم لازم تقرب من بناتها بالذات، لأن البنت أيضا بحاجة، عندها أسرار، عندها حاجات في نفسها، فإذا لم تصرح للأم بحاجاتها وبمشاكلها العاطفية والجسمية والنفسية، فتذهب إلى من؟ تذهب إلى صديقاتها، وربما تتعرف على شخص غير سوي يضرها في حياتها. فالمقصود أخواني في الله أن الأم تقرب من بناتها، تتفهم مشاكلهم، للأولاد لهم مشاكل، والبنات لهم مشاكل، وبالتالي إذا قربنا من أبنائنا أخواني في الله، فإننا إن شاء الله نضمن أن يخرج الأبناء وهم